العين السحرية اكتشفنا من خلال مشاركتكم لما سألنا عن أي حد مر بأي قصة غريبة أو موقف مخيف أو مريب مع العين السحرية، اكتشفنا أن عليها كلام كتير جدا، واكتشفنا أنه مش مجرد موقف أو اتنين، ده احنا اكتشفنا أن في ناس كتير العين السحرية عندها بمثابة نافذة مخيفة. الطبيعي أن العين السحرية هي البوابة بيننا وبين عالم تاني، عالم خلف الأبواب، الضيف اللي جاي، السائل، المندوب، أي حد جاي يزورنا. لكن العين السحرية اكتشفنا أنها نافذة لعالم آخر. لو سألت حد ممكن أكتر حاجة خوفتك من العين السحرية، هيقولك شفت حد غريب، شفت شخصية غريبة، حد شكيت أنه لص أو حرامي. لكن النهاردة العين السحرية من خلال قصصكم انتم اكتشفنا انها نافذة مخيفة جدا. زي مثلا سامية بتقول لنا انها في يوم كانت قاعدة لوحدها في البيت واخوها في اوضته، سمعت صوت خبط خفيف على الباب. قامت تبص من العين السحرية كالعادة، شافت واحد عجوز واقف وبيبتسم، وزي ما يكون حس انها بتبص او شافها بشكل اخر فابتسم، والابتسامة كانت عريضة وكبيرة لكنها خبيثة، خبيثة جدا. بتقول الرعب دب في كل حتة مني، وبقيت زي اللي مشلولة قدام الباب وعيني في العين السحرية مش قادرة امشي. فضلت احاول انادي على اخويا وانا واقفة بترعش فين وفين، على ما صوتي خرج مني واخويا جه. اخويا لما جه حرفيا انا جسمي كان سايب من بعضه، سندني بسرعة قعدني على الكرسي، وكنت بشاور على الباب ومش قادر اتكلم. فتح الباب مفيش اي حاجة. على ما بدأت اتدارك نفسي واتكلم نزلت معاه لحد تحت، مفيش اثر لاي شخص. بالمناسبة احنا لقينا بوابة العمارة مقفولة. العين السحرية. العين السحرية بنجيبها علشان تعرفنا مين الضيف اللي واقف قدام الباب. لكن ماير خالد الموضوع عندها مختلف. ماير خالد بتكره العين السحرية، حتى لما حد بيخبط ما بتجرؤش تفكر تبص من خلالها. بتقول زمان وهي صغيرة كان الموضوع تسلية بالنسبة لها، كانت تجيب الكرسي وتحطه وتقف عليه علشان تبص على العين السحرية على أي شخص بيخبط على الباب، وفي أوقات كانت تقف تبص كده تتأمل من غير ما يكون في حد بيخبط. بتقول كانوا أهلي معظم الوقت في الشغل، وكان دايما الوصية المعتادة من كل أب وكل أم ما تفتحيش الباب لأي حد غريب. في يوم الصبح كنت قاعدة لوحدي في البيت وسمعت صوت خبط على الباب، قمت أبص من العين السحرية، عمري ما هنسى اللي شفته. كان في حد واقف وبيبص من العين السحرية كأنه هو كمان شايفني. أيوة هو كان شايفني. اتجمدت مكاني من الخوف، ما قدرتش أفتح الباب رغم أن الخبط فضل مستمر. الوقت كان الصبح مش بالليل، والمفروض الدنيا أمان. كل اللي فكرت فيه أن أنا سد العين السحرية، حسيت ان هو بيشوفني من الناحية التانية. جبت لزقة وحطيتها على العين السحرية، برغم ان انا طفلة ولكن تفكيري هداني لده، وفضلت اكرهها لحد دلوقتي. العين السحرية. العين السحرية سموها سحرية علشان بتشوف من اتجاه واحد من جوه. لكن من الحكايات والقصص المخيفة اللي شاركتونا بيها، اكتشفنا ان في ناس أجمعت إن الطرف التاني بيشوف زي ما احنا بنشوف بالظبط من خلال العين السحرية. يعني إسلام مثلا الموقف اللي عمره ما بينساه بخصوص الباب والعين السحرية الموجودة فيه بيقول إنها طبيعي موجودة علشان نشوف، لكن كنت في البيت لوحدي وسمعت خبط على الباب وكان شديد شوية. قمت كالعادة وأول حاجة عملتها بصيت من العين السحرية، شفت بنت واقفة قدام باب الشقة، قلت عادي. فتحت الباب ما لقيتش حد، ما لقيتش أثر، اتقبضت. الحقيقة أنا أخدت وقت على ما فتحت عشان ما بقاش كذاب، يعني عشان أقول إنها اختفت، لكني كنت حاسس بقبضة. قفلت الباب ودخلت جوه وأنا مرعوب خايف قلقان. مفيش دقيقة وتكرر الموقف تاني، وببص من العين السحرية لقيت نفس البنت بنفس الوقفة. ما فكرتش المرة دي ان انا افتح. على فكرة وارد تكون بنت بتشحت، وارد تكون بنت اي حاجة، لكن انا حكيت لك على الموقف زي ما حصل لي بالظبط. العين السحرية. العين السحرية هي وسيلة معرفة من طرف ومجهولة للطرف الآخر. ساندي، اسمح لي يا يونس هقول لك على اللي حصل لي مع العين السحرية. كنت في يوم لوحدي في البيت بالليل وسمعت صوت خفيف برة عند عتبة الشقة. قمت من باب الفضول أبص بسرعة من العين السحرية أشوف في إيه. بصيت وركزت جدا، الدنيا هادية، ما كانش فيه أي حاجة غير نور السلم الضعيف ومخلي كل حاجة شكلها غريب. بصيت بتركيز أكتر، لمحت ظل واقف جنب الأسانسير. فضلت أبص، حسيت كأنه بيتحرك، كأنه شخص وبيتحرك ببطء. دقات قلبي كانت بتزيد، بدأت أفتكر كل القصص اللي بسمعها منك. وبعد فترة بسيطة استوعبت إن ده كان مجرد وهم، واحتمال كبير يكون خيالي لعب دور كبير. هل ده خيالي فعلا وأنا بصبر نفسي، ولا فعلا كان في حاجة يا يونس؟ العين السحرية. أما منار سليمان فبتقول لنا: أنا بالنسبة لي موضوع العين السحرية مش عادي، وبيخليني لحد النهاردة مش مرتاحة ليها خالص. الموضوع بدأ معايا في يوم بعد ما نقلنا شقة جديدة. المكان غريب والدنيا قدام الباب كانت منورة عادي. المهم في يوم وانا داخل انام حسيت بحركة خفيفة قدام الباب، حاجة كأن في حد واقف او بيتحرك برا، في صوت نكش. لقيت لك حد حاطط ايده على العين السحرية. التصرف كان سريع اسرع مني، وما حسيتش غير اني تلقائي كده اترميت لورا في طرقة البيت من الصدمة والخوف. قلبي كان هيقف حرفيا. فضلت اقرا قران واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. رجعت تاني بصيت من العين، الايد كانت سودة جدا. هل الضلمة وهل ان هو سادد العين فباينة كده؟ المرة اللي فاتت كان في زي ما يقولوا سرسوف نور كده داخل فمخليني اشوف الايد. المرة دي العين الايد قفلها تماما. مش شرط يكون عفاريت ولا جن، انا عارفة ممكن يكون حرامي، ممكن يكون حد بيستخف دمه، لكن الموقف يومها بهدلني. العين السحرية. العين السحرية سألنا عنها سؤال الحلقة اللي فاتت، وكنا بنتعامل معها كوسيلة انك تعرف مين اللي بيخبط على باب بيتك. لكن اعتقد بعد اللي سمعناه واللي هنسمعه النهاردة هيبتدي كل واحد يتعامل مع العين السحرية بشكل مختلف جدا. يعني ملك بتقول: وانا في تالتة او رابعة، في الفترة دي كانت ماما بتنزل شغلها الصبح وانا واخويا نفضل قاعدين في البيت شوية، نشغل التلفزيون، نتسلى، نعمل. وفي يوم سمعت صوت قطة بتنونو، صوت عالي وكأنها بتعيط او بتستغيث. قمت بسرعة وقفت على الكرسي وبصيت من العين السحرية عشان اشوفها، لكن مفيش قطط قدام الباب. فضلت واقفة شوية وبعدين فضولي خلاني افتح الباب وابص برا، وفعلا ما لقيتش حاجة. رجعت قلت اكيد دي نزلت او مشيت، لكن بعد ما قعدت شوية الصوت رجع من تاني. المرة دي صوت كان اشد واقوى، كأن القطة بتنادي عليا. انا في اللحظة دي خفت جدا لدرجة ان عيطت واخويا عيط على عياطي. شوية قلت هبص تاني، قلت أبص من العين السحرية لكن برضو مفيش أي قطط. وأنا ببص من العين السحرية سمعت صوت القطة جاي من جوه البيت. العين السحرية. صديقة بتشاركنا في قصة العين السحرية النهاردة وبتقول لنا: أنا كنت وأنا طفلة مهووسة بالعين السحرية، شيء جميل، وتعرف إنها لما بتبص منها يونس بتجيب الناس شكلها وشها غريب كده وساعات يبقى كوميدي. كنت في الرايحة والجاية أبص كأنها لعبة بالنسبة لي، الفضول قلب لحاجة غريبة ومخيفة في نفس الوقت. أوقات كنت أسمع صوت جرس الباب بيرن أقوم أجري بسرعة وأبص من العين السحرية لكن ما كنتش بلاقي أي حد. كنت بحاول دايما ان اقنع نفسي انها صدفة او تخيلات، لكن الموضوع بدأ يتكرر بشكل كتير ومريب. الغريب ان حتى احلامي في الفترة دي تأثرت بالموضوع ده وبقت كلها عن العين السحرية. ودايما كنت بشوف في الاحلام ناس غريبة واقفة قدام الباب وشوشهم مش واضحة، باهتة، وفي منهم كانت ملامحه واضحة ومخيفة جدا، وفي اللي ملامحه كانت مطموسة. وأوقات في النهار كنت أسمع صوت باب الشقة بيتفتح لوحده الساعة 9 الصبح في نفس الميعاد كل يوم، وأسمع صوت المفتاح وهو بيتحط في القفل. المشكلة في الوقت ده بابا كان في الشغل وأخويا في المدرسة وأنا كنت لوحدي في البيت، خصوصا في الأيام اللي كنت بغيب فيها عن المدرسة. حرفيا يونس الأيام دي كانت مليانة خوف، خصوصا لما تبقى سامع الأصوات دي وانت بطولك ولوحدك. العين السحرية. والرحمة سعيد بتقول لنا: اللي حصل ده حصل قريب من شهرين تقريبا، كنت عند خالتي في الغردقة، وفي اليوم ده كانت خالتي نزلت شغلها الصبح وانا كنت لسه نايمة. بعدها بساعتين صحيت على صوت الجرس وخبط على باب الشقة. انا اللي سمعت الصوت لوحدي الغريبة يعني. قمت من على السرير وفكرت ان خالتي رجعت من برا ورحت علشان افتح. وانا رايح افتح الباب حاجة زقتني، حاجة منعتني، كأن في حاجة بتبعدني ان انا مفتحش. كملت عادي ومش فاهمة ده ايه، بصيت من العين السحرية واللي شفته عمره ما هيتمحي من ذاكرتي. شفت واحد كان قاعد على العتبة اللي بتنزل للسلم على طول، وكان حاطط ايديه بين على راسه كده كأنه مهموم من حاجة. فضلت واقفة وبعدين قلت: ايه؟ مين اللي على الباب؟ الراجل قام شايل راسه من ما بين ايديه وقام قايم واقف وبدأ يمشي بخطوات هادية وثابتة جدا ناحية باب الشقة، وراسه بتقرب من العين السحرية، وفضلت تقرب لحد ما عينه بقت في العين السحرية. الموقف مرعب، ما بقولكش انه عفريت ولا حاجة، ولكن طريقته وغموضه وقربه وعينه لما تبقى في عيني كده في العين السحرية دي صعبة جدا جدا جدا يا يونس. العين السحرية. اما عمر عادل بيقول لنا: انا عندي حكاية مش مع العين السحرية زي معظم الناس، ولكن مع حاجة بسيطة جدا، عيون دبدوب. انا كنت بسميها العيون السحرية، يعني الشيء بالشيء يذكر. وانا صغير كان الدبدوب ده كنت دايما العب بيه واقول له: عيونك السحرية، لانها كانت شبه العين اللي في الباب، العين السحرية جدا. بدأت احس بحاجة غريبة، كنت احطه في مكان معين مثلا ارجع الاقيه في مكان تاني. سيبك من ده، العيون السحرية بقى بتاعته، والله كنت بحس كأن عينيه بتتحرك معايا، اتحرك يمين احس انها ماشية معايا، اتحرك شمال احس انها برضو ماشية معايا. وما كدبتش لما قلت عليه عيونه سحرية. العين السحرية. اما ساسوف بتقول لنا: الموضوع حصل من مدة، كنا قاعدين في البيت وسمعين صوت برا باب الشقة، صوت حركة. قمت أبص من العين السحرية لقيت منظر غريب جدا، لقيت فيه اتنين واقفين بيخرجوا عفش من الشقة اللي قدامنا. ماما قلقت واتصلت بجارتنا اللي ساكنة في الشقة الغريب انها ردت على التليفون وهي جوه الشقه وبتقول لها انت جوه في حد بيطلع العفش بتاعك بره. الست قالت لماما حد ايه اللي بيطلع العفش؟ جارتنا قامت تطمن بنفسها وفتحت الباب ومفيش اثر لحاجه بتتنقل. بعدها كلمت ماما، ماما رجعت لقيت لي هو في ايه؟ انت ازاي بتقولي كده؟ الست ردت عليا وقالت لي مفيش حاجه. فضلت اقسم لها واحلف لها ان انا شفت ناس بتطلع العفش من الشقه وما صدقتنيش يا يونس. العين السحريه. ولسه بنتكلم عن العين السحريه واللي هي من وسائل الخدمات في البيوت، لكن غالبا ان البعض عنده بقت وسائل للعنات في البيوت. زي آية محمد، عايز اقولك يا يونس ان العين السحرية ليها تأثير كبير عليا حتى وان كان اللي حصل مجرد حلم. انا من حوالي سنتين تقريبا حلمت ان انا واقفة عند الباب وببص من العين السحرية، شفت حاجة مش ممكن انساها، شفت عفريت مرعب مخيف عظمه بارز وباين وكان بيتحرك قدام الشقة بشكل رايح جاي كده غريب مخيف. ده حلم على فكرة. الغريب ان الحلم ده ما تكررش غير مرة واحدة، وبعدها بعد فترة التوقف بقى يجي كتير. شعوري بالخوف بيزيد، كنت اصحى من الحلم مقبوضة خايفة، كنت اعدي من قدام الباب واشوف العين السحرية ما فكرش اقرب منها، بخاف منها بترعب منها. ولحد دلوقتي العين السحرية بالنسبة لي هي باب للشياطين والجن والمرضى. العين السحرية. دايما بيجمع الناس على ان العين السحرية مش مجرد حد بيخبط على الجرس فبتقوم تشوف. لا، انت لما بتسمع حاجة غريبة او تسمع دوشة ما بتفتحش الباب من باب انك مش عايز تبقى فضولي، فبتبص من العين السحرية. زي ما صديقة لينا بتقول، كانت قاعدة في البيت لوحدها بعد ما اهلها خرجوا يشتروا طلبات، وجو كان هادي والدنيا بالليل وكانت الساعة بعد 11 بالليل. سمعت صوت خبط بسيط على الباب، قامت بهدوء وما فتحتش، بصت من العين السحرية وبتقول ان ده كان اسوأ قرار خدته. ليه؟ لان شفت واحدة ست لابسة اسود زي اهلنا في البلد لما بنسافر لهم، وكانت منزلة على وشها زي البرقع كده، وقلت مين مرة واتنين، ودي واقفة تهز دماغها قدام الباب من العين السحرية اللي هي علامة لأ، بتلف دماغها نص لفة يمين ونص لفة شمال وعمالة شغالة في الحركة دي بثبات وبطء وخوف. رجعت لورا من قلقي منها. الست كانت أقرب للعين السحرية مني تقريبا، وكأنها عارفة ان في حد بيبص عليها، متجمدة مرعوبة مفزوعة مش قادرة اتحرك من مكاني، متمسمرة زي ما بيقولوا، كأني بمسامير مدقوقة فيا. وبرجعت بصيت ما لقيتهاش، قلت دي تهيؤات وتخيلات، وانا عارفة وموقنة جدا انها ولا تهيؤات ولا خيالات. العين السحرية. العين السحرية. كل عريس وكل واحد بيتجوز وهو بيرتب وبيجيب شقته بيجيب الباب للشقة، دايما من ضمن الحاجات اللي بتبقى ليها الأولوية يقولك اجيب عين سحرية عشان ما حدش يخبط على المدام وتفتح له هي مش عارفة مين. موحى أحمد عندها برضو قصة في موضوع العين السحرية. بتقول حصل معانا لما كنا صغيرين، وكنت انا لسه فاكرة تفاصيل البيت والباب وكل حاجة. وقتها كان بابا مسافر بيشتغل في السعودية، وكنا قاعدين في البيت بالليل انا وماما وتيتا، جرس الباب رن. ماما كعادتها قامت تبص من العين السحرية لانها دايما حريصة خصوصا واحنا لوحدنا في غياب بابا انها تبص الاول قبل ما تفتح الباب وتشوف. المهم ماما وهي بتبص قالت ان بابا واقف قدام باب الشقة. جدتي الله يرحمها كانت ست كده زي ما يقولوا نقية تقية فيها شيء لله، قالت لماما بسرعة ما تفتحيش الباب يا بنتي. أمي استغربت وقالت لها ما افتحش الباب؟ قالت لها بقولك ما تفتحيش، ده مش ابني، اللي بره ده مش ابني. اللحظات دي عدت علينا يا يونس زي ما تكون ساعات، لحظات مخيفة، خصوصا ان ماما كانت واثقة انها شافت بابا، لكن الحقيقة ان بابا فعلا كان في السعودية ومستحيل يكون هو. عشان كده ماما سكتت وسمعت كلام جدتي وما فتحتش الباب، ولا انا فكرت انكش في الحتة دي تاني من اصله. العين السحرية. هحكي لك حكاية غريبة قوي يا يونس، حصلت لمراتي بعد شهر من الجواز. انا شغلي مسائي ليلي وبتأخر وبرجع على 3 بعد نص الليل، وبعد ما اجازة الجواز خلصت ونزلت الشغل كنت في ليلة قاعد شغال. وقتها الساعة كانت حوالي 11 ونص بالليل، موبايلي رن، بصيت على الشاشة لقيت مراتي بتتصل، قلت اكيد هتسألني عن حاجة تتونس، ما قاعدة لوحدها برضو لسه يعني عروسة، والعمارة الجديدة مفيهاش سكان كتير، احتمال تكون قلقانة خايفة. فتحت المكالمة سمعت صوت نفسها مرعوب وهي بتقولي الحقني، قلبي واقف رجليا. قلت لها مالك في ايه؟ لقيتها بتقولي ان في حد بيخبط على الباب وانها خايفة. قلت لها ما يمكن حد من الجيران، ممكن يكون في حاجة. قطعتني وقالت لي لا مش حد من الجيران، انا بصيت من العين السحرية اللي واقف برا ده مش بني ادم. كلمة مش بني ادم دي استوقفتني، يعني ايه مش بني ادم ازاي؟ بالمناسبة مراتي قلبها جامد ومش من النوع اللي بيخاف بصراحة، وما بتحبش الهزار في المواضيع دي. قلت لها بقولك ايه، اقفلي الباب كويس رجاء وابعدي عنه وانا جاي لك دلوقتي. لميت حاجتي بسرعة وجريت على العربية، المسافة من الشركة للبيت حرفيا بالعربية 10 دقايق، وفضلت اكلمها في التليفون طول الطريق عشان اطمن عليها. بعد 5 دقايق وهي معايا على التليفون لقيتها بتقولي الباب خبط تاني، وانها سمع صوت غريب زي ما يكون حد بيهمس من ورا الباب. قلت لها ما تقربيش من الباب خلاص انا جاي اهو. انا جه في بالي انه حرامي، لكن لقيت مراتي بتقولي بجد انا خايفة، خايفة جدا، انت ايه اللي مأخرك ده كله؟ اللي واقف ورا الباب واحد طويل ولابس اسود مش عارف اشوف ملامح. وبعد كده سمعتها بتقول يا نهار اسود النور قطع كمان. وصلت البيت اخدت عصايه الكوريك من العربيه وطلعت جري على السلم لحد الدور الثالث اللي انا ساكن فيه. فعلا النور كان قاطع، وكويس ان تليفوني كان مشحون فشغلت الكشاف. لما وصلت للشقه مفيش حاجه والنور رجع، فتحت الباب ودخلت لقيتها منهاره من العياط. اول ما شافتني جريت عليا اترمت في حضني وانهارت من العياط. والليل عدت، وتاني يوم وانا نازل رايح الشغل لقيت في الباب من بره خربشه غريبه. بصراحه قلقت، كلمت حماتي تيجي تقعد عندنا يومين علشان اطمن على مراتي وانا في الشغل. ولما نزلت تحت قابلت حد من الجيران فقلت اساله وحكيت له على اللي حصل. قال لي انه سمع زمان اول ما العماره اتبنت وما كانتش اتشطبت ان في واحد اتقتل في الدور اللي انا ساكن فيه. طبعا انا سمعت الكلام ده من هنا، وبعد اسبوع واحد كنت معزل من هنا. الى العين السحريه. مساء الفل يونس، انا مصطفى. خليني اتكلم معاك في حوار العين السحرية كده على طول. الشقة اللي احنا ساكنين فيها دي اخدناها من حوالي 20 سنة، وقصاد منها في شقة على الطوب الاحمر. الشقة دي بقى غريبة جدا، مكان عداد الكهرباء بتاعها فاضي، فلو بصيت هتشوف الشقة من جوه. ده غير ان شباك مطبخنا وحمامنا قصاد شباك المطبخ والحمام بتاع الشقة اللي قصادنا، وبرضو هما من غير خشب، فتقدر تشوف معظم الشقة تقريبا. طول الوقت بسمع اصوات جوه الشقة دي واقول تلاقي قطة ولا عرسة ولا فار عادي يعني، لكن على فترات بعيدة، وخصوصا في الشتاء في الايام الساقعة او الدنيا بتمطر. على طول اشم ريحة بخور خارجة منها، وخصوصا وقت الفجر. في ليلة شميت ريحة البخور نفاذة جدا غير اي مرة، وكانت ريحة مسك، وسمعت صوت باب الشقة بيتفتح ويتقفل. الفضول خلاني اقوم ابص من العين السحريه اشوف فيه ايه. قلت اكيد ليها حد رجع لها بقى ولا حاجه وبيبص على حاجه ويولع البخور. جات قلت لنفسي الموضوع غريب، وهيجي في وقت زي ده يشوفها؟ وقفت ورا باب شقتنا وحطيت عيني على العين السحريه. معرفش هتصدقني ولا لا، انا ساعتها لقيت واحد لابس جلابيه بيضة وطاقيه اللي هي من بتاعه الشيوخ دي ونزل على السلم. ما شفتش ملامحه، كل ده اللي لمحته. جسمي اترعش رعشه كده زي ما كنت كهربت يا يونس. وفي اللحظه دي الفجر اذن، دخلت اوضتي وحرمت ابص من العين السحريه مهما حصل، حتى لو الباب خبط الظهر. حتى وفي مواقف كتير بتحصل لحد النهاردة، بس ما بحبش افتح مجال للعين السحرية دي تاني، بخاف منها. والشقة دي انا لحد دلوقتي برضو بخاف منها. العين السحرية. والعين السحرية ليها بديل، بديل يعني ما اقدرش اقول عصري قوي يعني، ولكنه بديل، كاميرا المراقبة. وكاميرات المراقبة ليها قصص طويلة وكتيرة، ممكن برضو نفتح لكم المجال ان انتوا تحكوا لنا عنها شوية، لان صديقنا بيقول احنا عندنا كاميرا مراقبة، ودي كانت السبب في واحدة من اغرب وارعب التجارب اللي عدت عليا. في يوم بعد الساعة 2 بالليل كنت قاعد بخلص شغل على الكمبيوتر قبل ما نام، لمحت على شاشة المراقبة ولد صغير ماشي في الشارع. الولد كان غريب جدا، كان ماشي ببطء، ولما وصل لنص الشارع قعد على الارض كأنه مستني حاجة. حسيت بفضول وزومت على الصورة علشان افهم فيه ايه، وفي اللحظة اللي ركزت فيها على وشه رفع راسه وبص مباشرة على الكاميرا اللي كنت بشوفه منها. النظرة دي كانت مش طبيعية ابدا، كأنه اخترق الشاشة ووصل لي حرفيا. انا في نفس اللحظة اللي شافني فيها حسيت زي ما كنت كهربت من الخوف من القلق، جسمي اشعر. هو ده اللي حصل. فضلت متنح شوية لحد ما هو اخد بعضه ومشي. العين السحرية. ملك بتقول موضوع العين السحرية حصل مع ماما واخويا. كان اخويا نازل قبل الفجر بشوية يجيب حاجة من تحت، والسلم كان ضلمة لأن نور السلم كان محروق. لما رجع وبدأ يخبط على الباب كان منور الكشاف بتاعه. ماما راحت بصت من العين السحرية عشان تتأكد وتشوف مين اللي بيخبط، لقيت حد واقف ورا أخويا ما قدرتش تشوف ملامحه. ماما لما فتحت لأخويا قالت له هو مين كان معاك؟ قال لها كنت لوحدي. ماما فكرت إنها بيتهيأ لها أو بتتخيل وسكتت خالص. تاني يوم بالليل أخويا نزل برضه قبل الفجر لنفس السبب، وهو طالع المرة دي افتكر كلام ماما وقرر يبص كده حواليه، بس ما شافش حاجة، ما شافش حاجة خالص. ولما خبط على الباب وماما بصت المرة دي ماما صوتت، ولما صوتت اخويا اتفزع وفزعته بص حواليه شاف واحد. بيقول لمحته لثواني معدودة لدرجة ان انا حاسس ان انا كان بيتهيأ لي، بس كان جسمه كبير وكان طويل. العين السحرية. لسه فيما يخص العين السحرية واللي طلعت ليها باع طويل مع الرعب، فهايدي بتقول لنا مبروك يا يونس على جايزة احسن مذيع. انا ساكنة في الدور الاخير وفوق مني السطوح على طول، انا السطوح ده مصدر الرعب عندي، بسمع منه أصوات مريبة، القطط تفضل تتخانق وتعمل أصواتها المعتادة، ساعتها ببقى مرعوبة من الخوف. ده غير صوت الهوا في الشتاء اللي بيرعبني، وساعات بس مش كتير أسمع صوت ناس بتتكلم. ده غير إن في ناس ماشية رايحة جاية رايحة جاية فوق السطوح، ده غير الناس اللي بتجري كمان. من فترة قريبة سمعت صوت ستات بتزغرط، استغربت وقلقت برضو. بعد الساعة 2 بالليل فوق السطوح المهجور ناس بتزغرط. شباك اوضتي بيبص على المنور، فبقدر لما مد راسي كده اشوف جزء من السطوح. الدنيا هادية. قفلت الشباك سمعت زغريت تاني، بس الصوت كان جاي من بره شقتنا، زي ما تكون نازلة من على السطوح ونازلة على السلم، وصوت الزغروطة جاي من على الباب بره. انا خوافة لكن الفضول مالوش علاقة. رحت وقفت ورا الباب وبصيت من العين السحرية، لقيت ناس بتجري، ستات بيجروا على السلم ونازلين، مش شايفة وش ولا شايفة حاجة لكني شايفاهم نازلين. ممكن يكون كان في حد بجد على فكرة، بس الساعة 2 بالليل بيظهرت فوق السطح واقفين ونازلين يجروا على السلم. لكن انا ما عنديش حاجة تثبت او تؤكد ان هم حاجة تانية والعياذ بالله. اللي حصل لي ان انا اتخرصت وفضلت دبة وشي في العين السحرية زي المكفية عليها ومش قادرة اتحرك، لحد دلوقتي بكرهها وما بحبش اقرب منها وبعتبرها غول. العين السحرية. ولسه العين السحرية هي بطلتنا وبطلة الخوف في آخر حلقات كلام مع اليمين في نهاية 2024. أنا نوران. من فترة قريبة إخواتي البنات راحوا اتغدوا في مطعم ما، وكان هناك عاملين يوم للأطفال ولعبوا لعبة كده مع ابن أختي وكسبوا عروسة قماش. لما رجعوا البيت وأنا شفتها تقفلت منها، معرفش ليه، أنا ما بحبش العرايس بجد. من ساعة ما العروسة دخلت البيت وأنا أسمع أصوات غريبة، أبقى في المطبخ وأسمع حد بيتوشوش في الصالة، مع العلم إن هم نايمين وأنا في البيت لوحدي. ساعات أسمع صوت بنت صغيرة بتعيط بالليل، مع العلم إن ما عندناش بنات صغيرة. وساعات كتيرة ألاقي العروسة دي مش في مكانها، واقعة على الأرض مرة، أو عند باب الشقة من جوه مرة، أو على البوفيه مرة، مع إن محدش بيشيلها من على الكنبة خالص. لحد من 3 أيام كده كنت قاعدة أنا وماما لوحدنا في الصالة بتفرج على التلفزيون، والباب خبط خبطة خفيفة قوي لدرجة إن ماما قالت ده تلاقي الهوا يا بنتي. أنا عيني جات على مكان العروسة على الكنبة، وساعتها قلبي وقع في رجليا، ما لقيتهاش. قمت زي المجنونة دور عليها، وماما تحلف إنها ما شالتها من مكانها. الباب خبط تاني، الدم نشف في عروقي وماما خافت. قربت من الباب وقلت مين، محدش رد. خبط تاني، مين، محدش رد. عارف الخبطة الخفيفة زي ما يكون طفل اللي بيخبط. قربت من الباب أكتر وبصيت من العين السحرية، ويا ريتني ما بصيت ولا كنت عايز أبص طول عمري. لقيت العروسة مرمية على باب الشقة. أنا تنحت بتنايل إيدي على باب الشقة، فتحت الباب وجسمي بيتراش وشلتها، وبكل قوتي طلعت فوق السطوح وطوحتها. ومن ساعتها الأصوات اختفت، لكن من ساعتها العين السحرية بقيت كل ما بص فيها علشان أشوف مين اللي بيخبط يتهيألي إن أنا بشوف حاجات تانية كتير غير الشخص اللي واقف بيخبط. العين السحرية. طب بصوا بقى، حدوتة العين السحرية دي خلصت خلاص، وهي حدثت بالفعل. مين عنده عين سحرية في بيته يسمعني وينفذ اللي هقوله ويدخل يكتب لي اللي حصل. هتضلم نور الشقة أو نور الطرقة، يدوب الحتة اللي انت واقف فيها، وهتعمل حاجتين. هتسيب نور السلم منور، وهتقف تبص من العين السحرية. هتقفل العين تماما الشمال لو هتبص من اليمين، او يعني تقفل العين وتفتح عين، وتفضل مركز 5 دقايق متواصلة على قدام الشقة، وتحديدا على السلم اللي طالع او اللي نازل. 5 دقايق كاملين، واكتب لي شفت ايه. ولو عايز برضو حاجة اشد واقوى، بعد ال5 دقايق اطفي النور، اطفي النور اللي برا لو ينفع تطفيه من جوه الشقة، او لو هو بيطفي بقى من النور المركزي اطفي نور السلم اللي قدامك، وخليك باصص من العين السحرية. اوعدك هتشوف حاجة، هتشوف كيان، هتشوف حركة، هتشوف عين، هتشوف ضلمة متجسدة على هيئة شيء جوه الضلمة اللي انت بتبص عليها. اعمل ده واعملي ده، وادخلوا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك. الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واكتبوا لنا فيه انتوا شفتوا ايه بعد تجربتكم الخاصة بالعين السحرية. خلصت اخر حلقة من حلقات كلام معلمين. يا رب يكون كلام معلمين طول 2024 قدم لكم حاجة تحبوها، وحاز على إعجابكم ورضاكم، وكون دايما عند حسن ظنكم، وتكون 2025 هي سنة جميلة جدا ليكم، وتحققوا فيها كل اللي تستاهلوه، لأن الحقيقة أنتوا تستاهلوا حاجات كتيرة وعظيمة جدا جدا. ربنا يكتب لكم كل الخير وكل الفرحة وكل السعادة، ويعطيكم كل اللي تتمنوه، وما يحرمكم أبدا من حاجة نفسكم فيها، ويجمعكم دايما بكل الحبايب، ويكتب لكم السعادة في كل حاجة بتعملوها، والنجاح في كل خطوة بتخطوها، ويجعل الرزق مفتوح ليكم من أوسع الأبواب، ويرضى عنكم ربكم في كل خطوة وقدام كل باب، ويجعل السنة دي سنة الراحة، سنة الفرحة، سنة الخير ليك ولحبايبك. اهتم فيها بنفسك، ما تهملهاش على حساب أي حد، زي ما بتحاول تفرح الناس وتكون سبب في سعادة الغير، نفسك ليها حقوق إنك تكون سبب في سعادتها وفرحتها، وإنها تكون في هدوء واستقرار. إحنا خلاص الحلقة الجاية هتكون بدأنا السنة الجديدة، فكل سنة وانتوا طيبين، سنة سعيدة على الجميع. كمان عيد الميلاد المجيد بيقرب، فكل سنة وكل إخواتي وحبايبي وأهلي بألف خير. وبعد كده إحنا الأيام اللي جاية هيبدأ الجميل العزيز الحبيب شهر رجب، فاللهم بلغنا رجب وبارك لنا في رجب، وبلغنا شعبان وبارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان عاجلا غير آجل، وبارك لنا في أيامه الكريمة اللهم بلغنا هذا الشهر الكريم لا فاقدين ولا مفقودين. كل سنة وكل المعلمين بألف خير. نتقابل السنة الجاية وبداية جديدة وحلقة جديدة، ويا ترى أول حلقة من كلام معلمين في 2025 هل هتكون زي أي حلقة؟ تتوقعوا أن أنا هبقى كده أو هتبقى بالشكل ده؟ هسيبكم تتوقعوا لأن أنتوا حافظيني أكتر من نفسي. أقول لكم إيه؟ تصبحوا على ألف ألف ألف خير.